خمس عادات يجب أن تتخلى عنها لكي تنجح في علاقاتك مع زوجتك وأبنائك وأصدقائك وأقاربك فتسعد وتسعد. أول عادة يجب أن تتخلى عنها كثرة النقد واللوم والعتب لنفسك وللآخرين، والله كثرة اللوم تضعفك وتجعلك ممل عند الآخر. العادة الثانية، تخلى عن فكرة الكمال، أن تطالب كل من حولك أن يصيروا كاملين دون نقص، وأيضا تطالب نفسك، وهذا والله ظلم. الكمال دوما وأبدا لله، والذي دائما يعيش بعقلية الكمال لا يسعد ولا يسعد وفي توتر دائم. العادة الثالثة، أن تقارن نفسك بالآخرين. الله أعطاك نقاط قوة، أشكر الله عليها، وقف عند هذا الحد، لأن المقارنة ظالمة، تقارن أسوأ وأضعف ما عندك بأقوى وأفضل ما عند الآخرين. العادة الرابعة وهي مهمة جدا، تخلى عن الرغبة والفضول في معرفة أخبار الآخرين أو طريقة حياتهم. سبحان الله، العقلية هذه اللي عندها فضول عقلية دائما نهمة وفي قلق، وهمها بس معرفة وين راحوا وين جو. العادة الخامسة والأخيرة، تخلى عن فكرة أن كل اللي حولي بيصبرون علي طول العمر وبيتقبلوا شخصيتي كما هي ما دمت شخصا مؤذي لهم، والله ما راح يصبروا. لذا الدعوة لنا جميعا أن نكف عن إيذاء وجرح شعور من حولنا، لأن الصمود لن يستمر طوال العمر ولو كان من أقرب.